الحميد المجيد، المبدئ المعيد، بالعفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو القريب البعيد، علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نزغ الشيطان بين نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام وبين إخوته، فكاد أن يهلكهم لما هموا بقتل أخيهم حسدا من عند أنفسهم. وكذلك فعل في جنوب دمشق لما نزغ بين أهل البلدات والقاطنين فيها والوافدين إليها، وكاد أن يهلكهم لولا أن الله لطف. ونسأله وهو اللطيف الخبير ألا يحرمنا لطفه بذنوبنا ومعاصينا. لذلك لا بد من مراجعات ونقاط نرجع إليها وتكون قرطا في آذاننا، نقاط سبع أذكر بها نفسي والسامعين: أولا، كلنا في سفينة واحدة. ثانيا، ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا. ثالثا، لنا في النموذج الوضاء نموذج المهاجرين والأنصار أسوة حسنة. رابعا، ما يحل بالحوار لا يحل بالأيدي. خامسا، خلافاتنا إن لم نسعى لحلها لا تخدم غير عدونا. سادسا، من القواعد الفقهية: تتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. سابعا، كلنا ذو خطأ. تأتي هذه النقاط بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لا تجعل حظنا من خطبنا حركة لسان ولا استماع آذان، اجعل حظنا حالا يرضيك عنا نخرج به يا ذا الجلال والإكرام. أولا، كلنا في سفينة واحدة. أهل جنوب دمشق بكل أطيافهم وانتماءاتهم في سفينة واحدة، شئنا ذلك أم أبينا. وأي خلق في هذه السفينة ليس خطرا على الذي خلقها، وإنما هو خطر على كل الراكبين في هذه السفينة. ونجاة فئة من فئات قاطني جنوب دمشق هو نجاة للجميع، وهلاك فرد لا سمح الله هو هلاك للجميع. ينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب لنا مثلا فيما رواه البخاري وغيره: فإن تركوهم وما أرادوا، أي للذين أن يخرقوا، للذين أرادوا أن يخرقوا السفينة، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم ناصحين مانعين لهم لخرق السفينة نجوا ونجوا جميعا. ذلك لابد أن نجعل ذلك قرطا في آذاننا أن كل الساكنين في جنوب دمشق قاطنين وأبناء بلدات نجاتهم هو نجاة للجميع، وهلاك فئة هلاك للجميع لا سمح الله، وإنما مسؤولية الجميع. لا ينبغي لعاقل أن يقول أنا لا علاقة لي لأن الخلق ليس من جهتي، فالكل في سفينة واحدة. ثانياً، ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا. نعلم أن أهل جنوب دمشق يختلفون اختلافاً كبيراً، ربما ودون مبالغة لا مثيل له على الأرض سوريا. وأقول هم خليط متناثر، فيهم الفلاح ابن البلد، وفيهم ابن الجولان المحتل، وفيهم ابن فلسطين، فيهم أبناء المحافظات الأخرى، فيهم أصناف وأصناف. فمنهم من يحمل هم أمة لا يفكر في نفسه ولا في بلدته ولا في عشيرته ولا في فصيله، وإنما يحمل هم الأمة. فيهم من لا هم له إلا في فصيله، ومنهم من لا هم له إلا في عشيرته أو قبيلته، ومنهم في مقابل ذلك من لا هم له إلا في حاجة نفسه وحاجة أسرته، ولا يبالي بما وراء ذلك. كما قلنا اختلاف كثير شاءه الله لهذه المنطقة، ولكن في مقابل هذه الاختلافات الكثيرة فإنما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا. نضرب مثلاً لذلك، لو أنك وضعت 1000 شعرة لآدمي وضعتها في ميزان، ووضعت في الكفة الأخرى 1000 كيلو من الحديد الصلب، ماذا تساوي تلك الشعرات أمام هذا الحديد؟ ستقول لي هباء منثورا، أو وزنا لا قيمة له ولا ينظر إليه. وكذلك حال اختلافاتنا الكثيرة أمام ما يجمعنا من الإسلام، دين التوحيد، من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من سنية هذه المنطقة على اختلاف أطيافها وانتماءاتها وأشكالها ومناهجها. لأن الإسلام إذا صدق أتباعه بالانتماء إليه جمع بينهم ولم شعثهم ووحد صفهم. أما رأينا في سيرة سلف الأمة الصالح كيف جمع الإسلام سلمان من فارس مع صهيب من الروم مع بلال من الحبشة مع سيدنا أبي بكر من العرب مع غيرهم وغيرهم من القبائل، اجتمعوا جميعا على مائدة الإسلام على اختلاف في لغاتهم وفي انتماءاتهم وفي بلادهم، ولكن الذي جمعهم أذاب كل الفوارق وأذهب كل تلك الحميات، لأن مائدة الإسلام تجمع الجميع إذا صدق أهلها بالانتماء لذلك الدين. فينبغي علينا إذا رأينا شيطاناً من شياطين الإنس أو الجن ينفخ بدعوى الجاهلية ويدعو بتلك الدعوة التي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها نتنة، يجب علينا أن نقول له اخسأ أيها اللعين، فإننا على اختلاف انتماءاتنا وأعراقنا وبلداتنا نجتمع على مائدة الإسلام، نجتمع على لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا يجب علينا أن نقوم به جميعا. ثالثا، لنا أسوة حسنة ونبراس وضاء شاء الله عز وجل لهذه الأمة من المهاجرين والأنصار، ليبقى نموذجا حيا للبشرية جمعاء، يعلم الناس بكل انتماءاتهم كيف يعلم الإسلام أتباعه، وكيف يجمعهم ليكونوا إخوة متحابين في الله، متبادلين في الله، مجتمعين في الله. إنهم المهاجرون والأنصار رضوان الله عليهم الذين علموا البشرية كيف يضحي الأنصاري بشطر ماله وشطر بيته وشطر أرضه في سبيل أن يواسي أخاه الذي جاء مهاجرا وترك ما وراءه من مال وأهل وعشيرة. ونرى في مقابل ذلك كيف يعف المهاجري ويقول لأخيه الأنصاري بارك الله لك في أهلك ومالك وبيتك، ولكن دلني على السوق. لنا في ذلك إبراس، ولنا في ذلك أسوة، ولنا فيهم قدوة نتعلم منهم إن صدقنا بانتمائنا إليهم، وبانتمائنا إلى من انتموا إليه، كيف واسى الأنصار واسوا إخوانهم المهاجرين، وكيف عفى المهاجرون وكانوا سادة في بناء ذلك المجتمع وتلك المدينة التي ما وصل إليها ظن ولا وهم الفلاسفة لما تخيلوا المدينة الفاضلة. ولكن المهاجرين والأنصار علم كل واحد منهم أنه مسؤول وأنه مكلف عن بناء تلك المدينة التي أرادها الله، ووضع لبناتها الأولى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نتعلم منهم ونتشبه بهم؟ إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. رابعاً، ينبغي علينا أن نعلم ما أجمع عليه عقلاء البشرية أن ما يحل بالحوار لا ينبغي أن يصار إلى حله بالأيدي، وما يدار على طاولة النقاش لا ينبغي ولا يجوز أن ينزل به إلى الشارع. أختلف معك وتختلف معي، هذه سنة الله في أرضه، ومن الطبيعي أن أختلف معك في أمور كثيرة، لأن القاعدة تقول إذا انتفى الخلاف من كل جهة انتفت الاثنية، أي لا يوجد اثنين على سطح بسيطة يشبه بعضهم بعضا بكل شيء، فإذا وجد ذلك فإنما هما شخص واحد وليسا بشخصين. سنة الله في أرضه أن أختلف معك وتختلف معي، أما أن نتعادى فهذا ما لم يرده الله عز وجل وما لا يرضاه عقل سليم. أختلف معك وتختلف معي سنة الله في أرضه ومع عباده أجمعين، ولكن ينبغي علينا أن نبقى أخوة متحابين كما أراد الله عز وجل. ورحم الله إمامنا الشافعي إذ اختلف مع بعضه في مسألة من المسائل وهو عبيد بن يونس، فلما اختلفوا واشتد الخلاف تفرق كل واحد منهم وذهب إلى بيته، فلما كان المساء ذهب إليه الإمام الشافعي وطرق عليه الباب قائلا له قاعدة تكتب بمال الذهب على صفحات من الفضة، أما يستوي ويستقيم أن نختلف في مسألة ونبقى إخوة متحابين في الله عز وجل؟ نعم، يستوي ويستقيم أن نختلف في ألف مسألة لأنها سنة الله في أرضه، ولكن لا يستوي ولا يستقيم أن نتعادى وأن يكيد بعضنا لبعض، فما استطعنا أن نحله بالحوار وجب علينا أن يحل بالحوار. نحن نتحاور مع عدونا الذي قتل منا ولا يزال ونقتل منه ولا نزال، جلسنا على طاولة المفاوضات، فمن باب أولى أن نتحاور مع إخواننا مع بني ديننا وبني جلدتنا القاطنين معهم على أرض واحدة، ولا يجوز بأي حال أن يحول ذلك الخلاف من نقاش على طاولة إلى خلاف بالأيدي وإلى خلاف يديره الدماء في شوارع لا يضبطها ولا يديرها ربما إلا شياطين الإنس وشياطين الجن من ورائهم. سادسا، من القواعد الفقهية المستقاة من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، قاعدة فقهية أخذها فقهاء الأمة والأصوليون مما ورد في كتاب ربنا وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وفرعوا لها تفريعات. على سبيل المثال، يوقف الطبيب الجاهل عن تطبيب الناس مع أن هذا فيه ضرر يلحق بذلك الطبيب، ولكن هذا الضرر يسمى ضررا خاصا يتحمل لدفع الضرر العام الذي يجنى على العامة. جدار مائل لشخص في بيته أو في بستانه يهدم ولو لم يرضى صاحب الجدار، لماذا؟ لأنه ضرر خاص يتحمل في مقابل دفع الضرر عن العامة. ربما يقع الظلم على بعض الوافدين، على بعض القاطنين، على بعض أبناء البلدات، هذا ضرر خاص يسعى لإزالته، لأن القاعدة الثانية تقول الضرر يزال، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ولكن هذا الضرر الخاص إذا لم نستطع أن نزيله أو ريثما نزيله يجب علينا أن نتحمله، لماذا؟ لأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام، فمن غير المعقول أن نسعى لحرق المنطقة لتهجير أهلها. لتصبح منطقة شيعية لا سمح الله، لأن شخصا أو فئة أو جماعة أو أبناء بلدة أو عشيرة تحملوا ضررا ينبغي عليهم أن يتحملوه، ويجب عليهم أن يتحملوه في سبيل دفع الضرر عن العامة وعن كل المسلمين في هذه المنطقة. سابعا وأخيرا، كلنا ذو خطأ، نعم دون مواربة، كلنا نخطئ ونصيب، ولا يوجد في جنوب دمشق من المعصومين قط. وقاعدتنا فيما نعلمه من عقيدتنا أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء، كلنا نخطئ ونصيب، وكما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأحمد: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم نخطئ ونصيب، ويجب علينا أن نتناصح، ويجب علينا أن نصحح أخطاءنا، كما قال سيدنا عمر: لا خير فيكم إن لم تقولوها أي النصيحة، ولا خير فينا إن لم نقبلها. وكما أقر رضي الله تعالى عنه أنه أخطأ لما قام خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس لا تغالوا في المهور. قامت امرأة في مؤخرة الصفوف تقول له: يا عمر، الله يعطينا وأنت تمنعنا، ألم تسمع إلى قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ فسكت سيدنا عمر ثم أقر بخطئه وقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. يخطئ الواحد من الصحابة رضوان الله عليهم لا يبرر خطأه، ولا يلتف ولا يلف ولا يدور، بل يقول لما يبين له أنه أخطأ: استغفر لي يا رسول الله. هذه القاعدة وهذا العلم يجعلنا نسعى لأن نكون متناصحين، نسعى لأن نصحح الأخطاء التي تقع مني ومنك، ولا نرضى أبدا لأن نكون متناقحين، لأن نكون كتر يوسف في ذروبها أجلكم الله. هذا ليس من شأن العقلاء، لأننا نعلم أن الكل يخطئ ويصيب، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: ما منا إلا من رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدفعنا لأن يعذر بعضنا بعضا إذا أخطأنا في كلمة، في عبارة، في موقف، في تحرك، ولكن في مقابل ذلك يعتذر المخطئون ويقرون أنهم قد أخطأوا وأنهم قد جانبوا الصواب. وفي مقابل ذلك يجب على من رأى الخطأ أن ينصح وأن يعذر أخاه. ثم بعد ذلك لا بد أن نعلم أن خلافاتنا إن لم نسعى لحلها فإنها لا تخدم غير علومنا من النظام أو الدواعش أو الشيعة، ونحن نرى جميعا كيف أن ألف عين وقعت على هذه المنطقة، الطامعون فيها كثير، ونسأل الله أن يثبت أهلها وأن يحفظهم فيما أقامهم في هذه المنطقة. لا بد أن نعلم أن خلافاتنا إن لم نسعى لحلها، إن لم نسعى لإطفاء نارها، لا تصب إلا في مصلحة عدونا، ولا يوجد عاقل في الدنيا يقدم هدية لعدوه، ولكن الذي يسعى لشق عصا المسلمين وتفريق صفهم والذي يؤجل الخلافات بينهم لا شك أنه يقدم هدية بالمجان لأعداء المسلمين، لا شك أنه يسعى بعلم أو بجهل ليقدم هذه المنطقة هدية بالمجان للشيعة أو للنظام أو للدواعش. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا قد جميعا على قدر المسؤولية التي أقامنا الله عز وجل فيها في جنوب دمشق، وأن نعلم جميعا أيها الأخوة أن هذه المنطقة هي من أخطر المناطق في سوريا، وأن ألف طامع بها يسعى للسيطرة عليها. يثبتنا عليها دعاء صادق والتجاء إلى الله عز وجل أن يحفظنا في بلادنا، أن يؤمننا في أوطاننا. جنوب الخير فاحفظه إلهي وسيد الأبرار من الشر، من السوء، من العملاء والفجار، وآمنا بما فيه، وآمنا بهذه الدار، وخذ بنواصي أهليه لما يرضيك يا غفار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميم، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من إنسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم، وأمتنا على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عاتب بعض الإخوة في الأسبوع الماضي لما قلنا عن الذين يريدون الخروج لا ردهم الله، طبعا نقول ذلك لأقوام أرادوا الخروج ولكن بعد أن يفرقوا المنطقة وبعد أن يسلموها لأعدائها. نحن نعلم أن هناك أقواما ربما لا أقول كثيرين، أقل من القليل يقعون أو يضعون في عقولهم أنهم يريدون الخروج. فئة من هؤلاء الذين يريدون الخروج لا يريدون أن يخرجوا بصفة منهزم ولا بصفة منسحب، وإنما يريدون أن يخرجوا بصفة أبطال، يحرق المنطقة بمن فيها، يهجر أهلها، يسلمها للشيعة أو للدواعش، ثم يقولون هذه منطقة لا تصلح للجهاد. هؤلاء قلنا عنهم لا ردهم الله، لأنهم لا يسألون ولا يهتمون بمصالح المسلمين، ولأن نداءات كل علماء المسلمين تنادي أهل هذه المنطقة جنوب دمشق بالذات: اثبتوا على أرضكم، حافظوا على سميتها، إياكم أن تسلموها لعدوكم، ولو أنكم تنازلتم بعض التنازل وفق ما يسمح به الشرع الحنيف، وفيكم من طلاب العلم من المفاوضين من يوثق بدينهم وأمانتهم وفهمهم وتفاؤبهم، فإياكم أن تسلموا بلداتكم. نرى في مقابل ذلك فئة ربما لا خلاق لهم يريدون الخروج، طبعا في مقابل ذلك فئة يريدون الخروج لأنهم اشتاقوا لأهليهم، هذا لا مانع، ليس عيب أن يقول أحدهم أردت الخروج لأجتمع بأمي وإخوتي. وقد حدثني رجل لا أتهمه وأسمعني المكالمة التي جاءته من أبيه، أبوه في إدلب، قال له: مرت عليه 4 أو 5 سنوات لم يرى أباه ولا أمه، يقول له أبوه في تلك المكالمة ربما سمعها بعضكم، يقول له: مت في جنوب دمشق وإياك أنا أضحي بأن أراك وأنت ابني وفلذة كبدي وحبيبي، ولكن مت في جنوب دمشق وإياك أن ترضى أن تكون مع المهجرين أو الذين يسلمون بلدات المسلمين لأعداء الدين. هذه رسالة من أب لابنه، من أب لفلذة كبدي. نعم هناك من يشتاق لأهلي، لا بأس، قل ذلك: أنا اشتقت لأهلي أريد الخروج. قل: أنا أرى أن هذه المنطقة لا تصلح للجهاد في سبيل الله، أخرج مجاهدا في سبيل، ليس عيبا أن تقول ذلك. أما يسعى بعض الناس لحرق المنطقة وتدميرها وتسليط أعداء الدين عليها بتصرفات لا يقوم بها عاقل، لا يقوم بها مسلم يعلم أن في هذه المنطقة أراضي المسلمين، فيها دماء، فيها أناس لا ناصر لهم إلا الله عز وجل، خرجوا وهجروا أو أخرجوا وهجروا من بلداتهم. هؤلاء الذين يريدون أن يخرجوا بصفة أبطال نقول لهم: لا ردهم الله، ولن يكونوا أبطالا، لأن الله عز وجل علمنا في تاريخنا أنه من أسر سريرة ألبسه الله رداءها. هو يريد أن يخرج المنطقة ويخرج بصفة بطل لن ينال مراده إن شاء الله تعالى. وأملنا وظننا بالله حسن أنه كما عود اللطف والإحسان فيما مضى سيديم علينا إن شاء الله تعالى نعمة الأمن والأمان في جنوب دمشق، وسيثبتنا في بلداتنا، وهو على ذلك قدير. توجه إلى الله عز وجل بالخروج الصادقة، أسألكم ساعة الإجابة. تبرعاتكم إن شاء الله تعالى صارت في جنوب الأوقاف والصالحي مع عهدنا أو مع عهدنا في مسجدنا هذا، نسأل الله عز وجل أن